لك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. لا يزال التطور في الدنيا يسير يوما بعد يوم، ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على أن يستفيد من كل تطور يمكن أن يعرض أو يعرض بين يديه. كان عليه الصلاة والسلام يخطب ويتكئ على جذع نخلة أثناء خطبته، أقبلت إليه امرأة قالت له: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لها كم يكلف المنبر، فإذا قالت له مثلا يكلف 50 درهما 100 درهم، قال: تصدقي بها على الفقراء، ما نحن نخطب خلاص والمقصود وصول الخطبة للناس، كنت على منبر أو غير منبر. كلا، بل ما دام أن فيه مجال ليتطور ليستفيد من التقنية فلا مانع من ذلك. قال: مريه فليصنع لنا منبرا. فصنع ذلك الغلام له منبرا له 3 درجات، فأقبل صلوات ربي وسلامه عليه وكأنك به يمشي حتى وصل إلى المنبر، ثم صعد درجاته وصعد حتى رآه الناس وسلم عليهم ثم خطب. فلم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يدفع التطور الذي يعرض عليه. يقبل إليه سلمان: يا رسول الله، كما في معركة الخندق، إنا في فارس نحفر خندقا بيننا وبين عدونا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يوافق على ذلك. كما أن المسلمين استفادوا عددا من الأسلحة الحديثة في عصرهم، استفادوها أيضا من الروم ومن فارس ومن غير ذلك. نحن اليوم في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا، ربما أستطيع أن أجزم أن العالم لم يمر بعصر مثله. من أسرع ما نجد اليوم شبكة الإنترنت وما فيها من تواصل وما فيها من عجائب وما فيها من مواقع، حتى صارت الاجتماعات تعقد من خلالها، المؤتمرات كذلك من خلالها، الصفقات التجارية التي ربما تصل إلى المليارات تعقد أيضا من خلالها، بل أصبح أيضا الناس يخطبون ويتزوجون من خلالها، ولا يزال التطور فيها شيئا بعد شيء. تعالوا اليوم نتكلم عن موقع انتشر انتشارا كبيرا بين الشباب والفتيات، ما فيه من منافع وما فيه من مضار، كيف يمكن أن يستفاد منه. أحيانا لا نستطيع أن ندفع الموجة عن أنفسنا فلا بد أن تصانعها، وأحيانا لا تستطيع أن تدفع لوحا معترضا عند بابك لكن تستطيع أن تستفيد منه بأي استفادة. تعالوا اليوم نتكلم عن الفيسبوك، ما له وما عليه، فيسعدني أن تبقوا معنا. احجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. تختلف الابتكارات التي يبتكرونها الناس، تختلف الأفكار، تتفاوت الاختراعات بينهم، لكن يبقى أن هناك عدد من الاختراعات أو الابتكارات يعني إما يحالفها حظ أحيانا أو يحالفها جودة في التخطيط والإدارة، تخطيط قبل أن تصنع والإدارة بعد صنعها حتى تحقق نجاحا يستفيد منه الناس. أحيانا بعض المواقع في الإنترنت مع كثرة انتشارها وكثرة أعضائها تلزمك أن تتكلم عنها، بمعنى أنه يفرض نفسه، فلا تعتبر نفسك عندما تجعل له حلقة في برنامج كبرنامجنا، لا تعتبر نفسك أنك تصنع له دعاية، فإنه قد صنع لنفسه دعاية حتى اضطر أن يتكلم عنه المتكلمون. طبعا شباب الموقع هذا الفيسبوك، وأنا أكاد أن أجزم أنكم أدرى به مني يعني ربما أنكم تدخلون يوميا، أنا يعني دخولي عليها قليل أو يعني أقل من القليل أيضا، لكني حاولت أن أبحث في تاريخه. طبعا بدأ قبل قرابة 8 سنوات في عام 2004 موافق 1424 الهجري، بدأه شاب في الجامعة، كان يدرس في جامعة هارفارد، اسمه مارك زو كيربرج. هذا الشاب ابتدأ في الموقع، وهو موقع عموما للتعارف العالمي، يعني بدل ما تنشئ لك أنت موقع كامل، أنا سأتكلم إذا أخطأت تنبهوني، بدل أن تنشئ لك موقعا كاملا ربما لا تجد مادة تملأ بها هذا الموقع. يعني مثلا لو جاء واحد دكتور في الجامعة ينشئ موقع، سيجد أنه ينشر فيها بحوثه، يقيم علاقاته مع طلابه، ينشر نتائج الطلاب، ما شابه ذلك. خطيب جمعة مثلا أنشأ موقع سيستطيع أن ينشر خطبة مكتوبة أو مسموعة يتواصل مع الجمهور، لكن لما يأتي شاب يعني ربما ليس خطيب جمعة ولا دكتور في جامعة ولا مدرس، شاب عادي ويريد أن يكون له صفحة أو موقع، يشق على أن ينشئ موقع كامل والناس كلما دخلوا فإذا ما فيه إلا صورة لا تتجاوز لها ربما 100 صورة ومتشابهة وخبرين ثلاثة عنه وصوره هو يا إخوانه وانتهينا. فجاء الفيسبوك لأجل أن الإنسان يكون له صفحة يعني تكون هي وجهه في العالم. الفيسبوك طبعا يعني عدد المشاركين فيه يبدو لي أنهم بالملايين أو ربما يعني تعدوا مئات الملايين، حتى قالوا إنه شهريا يزيد عدد المشتركين فيه يزيد 20 مليونا، وهذه إحصائية يعني أيضا كانت قبل 5 أشهر، ربما الآن العدد أكبر. حتى أني أذكر أحد برامجي أنشأنا له صفحة في الفيسبوك، بعد ما لا يزيد عن 7 أشهر وصل عدد الأعضاء في هذه الصفحة 120 ألف الذين يعني يدخلونها وسجلوا في القوائم البريدية الخاص بها وغير ذلك. معنى ذلك أنك تستطيع أن تتواصل مع عدد كبير من الناس من خلاله. يعني أنا لو عندي خبر، لو عندي محاضرة فرضا، أو تأجل موعد البرنامج أو تغير أو ما شابه ذلك، أستطيع أني أضغط على زر وأكتب العبارة التي أريد فإذا بها تصل إلى 120 ألف شخص ومجانا. وبالمجان أيضا، ما تكلفك إلا قيمة الإنترنت والكمبيوتر اللي معك. طبعا يعني عندما نتعامل مع الفيسبوك نعلم أننا نتعامل مع وسيلة تقنية يستطيع الإنسان أن ينشر من خلالها ما يشاء. المشكلة أن البعض لا يحسن استعمال مثل هذه الوسائل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان قال: يكذب الرجل الكذبة تبلغ الآفاق. يعني يكذب الكذبة في الرياض فلا يكاد يمر عليه دقيقة أو دقيقتين إلا وقرأها الذي في استراليا ولا في نيوزيلندا في الجهة الثانية من العالم تماما، فهي في الحقيقة تبلغ الآفاق. وبالتالي بدأ بعض الشباب ينشر أحيانا أعددا من يعني البدع مع الأسف، عددا من الأذكار غير الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عددا من المعلومات الشرعية غير الصحيحة، وبدأت تنتشر سواء في الجوالات ولا في الإيميلات أو في غيرها. هذه أيضا يعني تحتاج إلى ملاحظة. من الأمور أيضا التي تحتاج إلى ملاحظة إقامة بعض الشباب علاقات محرمة مع الفتيات. أنا أعلم أن الوسائل التي يستطيع الشاب أن يقيم علاقة مع فتاة كثيرة، يعني المسألة ما وقفت على الفيسبوك يعني حتى ما يسأل ما يزعل علينا بعد الشاب هذا العام مارك. لكن الذي أعنيه أنه كلما زادت الوسائل كلما أصبح الأمر أسهل، وأصبح الشاب يستطيع أن يدخل على الفتاة وهي في خدرها في بين أبويها، وربما كانت بالجوال وقاعدة تراسله عبر الفيسبوك ولا عبر غيره وأهلها لا يعلمون بها. طيب أنا قدمت بمقدمة لأجل أن أستمع إليكم، فنبدأ بك يا عبدالعزيز. نشأة الفيسبوك غريبة، يعني ما كان ترى الهدف مثل اللي ذكرته في البداية. الشخص اللي أنشأه ما كان يتوقع أن ينتشر الفيسبوك الانتشار هذا، هو كان في جامعة إكسفورد الظاهر في أمريكا. فأنشأ في جامعة هارفارد. عفوا. إكسفورد في لندن. في لندن. فأنشأ الموقع وكان هدفه فقط جمع الطلاب في الجامعة فقط، الطلاب اللي تخرجوا والطلاب اللي يكون بينهم تواصل. ثم بعدين انتقلت الفكرة إلى جامعات أخرى في ولاية أمريكا، فقط الجامعات. ثم بعدين انتشر بين الشعب الأمريكي. ثم بعدين انتشر عالميا. وهذا يدلك أيضا يا أخي أن الإنسان تصير يعني همته عالية. أحيانا أنت قد تبدأ بفكرة صغيرة ثم لا تنتبه لو قد كبرت. يعني هذا الشاب لو أنه قال، لو فكر أنه ينشئ موقع بعدين قال وين أنا الحين في عام 2004 والناس منشئين المواقع قبلي ب10 سنوات والناس لهم وجود وغير ذلك، وبالتالي لن يتحرك. لكن أنت يعني حاول، ألقي دلوك بين الدلاء، خاصة لو صار فيها فكرة جديدة. يعني أحسنت، صحيح. طيب يبدو لي أنك أنت لك مشاركة فيه واسعة، عطنا اللي عندك، خلنا نسوي دعاية لصفحة. طيب بعد لا، هذه مين دعاية لصفحة، هذه دعاية للترقيم في الفيسبوك. كيف طيب الترقيم في طيب الإخوة يعرفون هذا ودي الكاميرا يا شباب، هذا شعار مألوف طبعا للناس، هذا الباركود اللي يكون موجود عادة في المنتجات في المحلات. الآن في الأجهزة الحديثة مثل البلاك بيري، طبعا البلاك بيري وسيلة اتصال مثل أي جوال، فممكن تضيف عليها أشخاص يعطيك رقمه مثلا. أنا ودي تحط الشاشة جهة الكاميرا، أنا بوريهم وتحرك عشان طيب الآن إذا أردت أن تضيف شخص في البلاك بيري، هذا شكل ثاني للباركود. هذا شكل آخر للباركود، شكل مطور للباركود. أها. أي نعم. إذا الآن في البلاك بيري إذا أردت أنك تضيف شخص في البلاك بيري تعطيه رقمك 21X كذا في المسنجر فيعطيك. فبعض. أي نعم. هذه طريقة جديدة إن صح التعبير لإضافة الشخص في المسنجر حق البلاك بيري، تعطيه الصورة هذه فقط. فممكن هو يضع هذه الصورة في الفيسبوك. أيوة. كصورة شخصية الفيسبوك أو أحيانا مثلا. طيب وإذا وضعها؟ إذا وضعها يأتي الشخص. يستطيع الناس. يأتي الشخص معه البلاك بيري ويصور هذا ال. يصورها من الشاشة مباشرة. يصورها من الشعار. أيوة. ومباشرة تنتقل أنت. تنتقل أنت عنده في البلاك بيري. ويكون بينك وبين التواصل من خلالها. بعض الشباب إيش يسوي؟ يضعها كصورة شخصية في الفيسبوك. احسنت. وبالتالي كل مسيره الترقيم غير معروفه, ممكن يطبعها على التيشيرت احيانا. فضحتنا يا الحين. يعني الان لو طبعها في التيشيرت وجاء واحد وصورها, صورها في البلاك بيري مباشره تجي انت عندي في. ممكن طيب ممكن طيب يطبعها. طيب واللي ما يلبس التيشيرت زي اللي يلبس ثوب وش ممكن يرقم؟ احد الشماغ حركه ولا حطها في كرت هنا شخص يطبعها الاوراق, يضعها على الطاوله مثلا في مطعم وتاتي البنت مثلا تصور. انت الحين اعطيتهم طرق يعني الحين بيشير اللي انا ما لي علاقه بيقولون الله يجزاه خير ذا المطوع فضح فضح الامور. هاي ابو الشباب هذا مارك جاء حضر في احدى الجامعات السعوديه هنا. تمام. فيقول جمع بعض من الشباب اللي لهم في التكنولوجيا والتطور هذا عشان يلقي عليهم محاضره. هو عمره اتوقع 26 سنه. فيقول لي فيه من الغرور والله بي عليم يعني مرة عجيب. مرة شايف نفسه أكيد. فيقول قاعد يتكلم وأنا أنشأته وطريقته وكذا, وعرضوا علي بعض الشركات 100 مليار عشان أبيع الموقع هذا ورفضت. ويتكلم عن منجزاته ومنجزاته. فيقول الشباب بدوا يسألون, فواحد من أصدقائي يقول لي, يقول رفعت يدي وسألت سؤال, قلت له طيب الآن أنا أستطيع بمليون ريال واحد سعودي أجيب نفس نسخة من الفيسبوك وأطوره. العيوب اللي عندك في الفيس أطورها مثل بعض أشياء فيها نقص وكذا يعني. أضبطه وأبدأ أنا أنشر الموقع هذا. فقعد يقول يضحك حمات يعني ما تقدر عرفت. يقول راح طلعوا انتهت المحاضرة وكذا. جاني بعدين عميد الكلية الخاص فينا قال لي والله العظيم لو تصدق إنه جلس في حيرة. فسألته وش فيك؟ قال في واحد سألني سؤال وقال لي بطريقة أنا بعدها خفت. يقول لأني ما فكرت في الطريقة هذه أبد. أنا ممكن يعني ممكن فكرته عادية. أيه هو ترى جدا. فيقول ممكن بأقل من مليون ريال يأخذ نفس نسخة من موقع ويطوره. فيقول ما خطرت في بالي أبدا. وترى أنا أتصور حقيقة أنه خلال ربما خلال 5 أو 6 سنوات يطلع عدد من المواقع المشابهة. في بلسان يمكن 4 أو 5. أيوة سأتكلم عنها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير, نعود إليكم سنتكلم عن بعض المحاذير وكيف نستفيد أيضا يعني ما دام أنه فرض نفسه علينا كيف نستطيع أن يعني نتعامل معه. فيسعدنا أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون, إن الجميع. أيها الأحبة الكرام, أي وسيلة إعلامية يستطيع الإنسان أن يصل خلالها من خلالها إلى الآخرين ينبغي له ألا ينشر فيها إلا ما يرجو منه ثوابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر, ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير. الشخص الذي ينشر صورا جنسية خلال الفيسبوك أو خلال غيره, الشخص الذي ينشر أحيانا قصصا شخصية له يعني مثلا صفحته في الفيسبوك تدخل عليها تجد ربما صور جنسية له مع فتيات أو مع أعوذ بالله مع شباب إذا كان شاذا, أو تجد أحيانا بعض القصص وتجد أنه يشجع الناس عليها يقول والله أنا أمس ركبت بنت وحصل كذا ويبدأ ينشر مثل هذه القصص بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يعمل الذنب أو يفعل الذنب يبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. يا أخي إذا كان الواحد مجرد تحدثه فقط عن ذنبه هذا يكشف ستر الله عليه ويهتك ستر الله وبالتالي يأثم, فما بالك بالذي لا يكتفي بالحديث صح. اللي ينشر صور تتعلق بهذا ولا ربما نشر مقاطع فيديو أيضا ولا ربما نشر أشياء مسجلة أو ربما نشر قصصا يعني بالتفصيل في مواقع بينه وبينه. ثم يا أخي يعني في بعض الأشياء تستطيع أنك يعني أنا ممكن أتكلم بكلام فرضا أذكر قصة معينة سيئة فإذا نقلها أحمد ولا ناصر ولا عبد العزيز لأحد وجو سألوني يقول يا شيخ كذاب والله يكذب علي لأني ندمت على أني تكلمت بها صحيح. لكن لما تكون صور نشرتها في الإنترنت ما عاد تترجع خلاص يعني هذا أمر مضى وانقضى ما عاد تستطيع أنك تتداركه أو قصص معينة ويبدأ الناس يتناقلونها ربما في المنتديات وكلما رأها إنسان أثم الإنسان بذلك. هاي ناصر من الفيسبوك وزي كذا في ناس تستخدمها بطرق سلبية الناس تستخدمها في طرق إيجابية صحيح. فمنها عطرة الإيجابية مثل إيش؟ الإيجابية مثل ثقة البزنس أو التعامل بال التجارة والتسويق والتسويق يعني يعتبر الفيسبوك من أهم مناطق وتمركز التسويق يعني أكثر الشركات الحين الشركات العربية والعالمية صارت تنزل دعايات فيها غير كذا بعض العلماء أو بعض المشايخ بدأوا ينزلون الفتاوي كل فترة نزلوا فتاوي غير كذا برامجهم الخطة المستقبلية لتوجه الشيخ مثلا البرامج فهنا هو في ميزة غير الميزات الأخرى في شركات أو فرق أو مجموعات صارت تكون تتأسس بدايتها في الفيسبوك عن طريق المجموعات فيطرحون آراء فهذا يشارك وتتكون مجموعة ثم تصيرون اجتماعات خارجية يعني من هذا المنطلق في أكثر من فائدة أحسنت وشوف عشان نكون يعني صراحة أما إذا كان ينشر فيه بدع يعني أنا أحذر حقيقة إخوتي وأخواتي اللي يشاركون فيه لا تنشر شيء من الأحاديث ولا شيء من السنن أو غيره إلا وأنت متأكد من ثبوتها هذا أولا الأمر الثاني لا تصدق كل من ينشر في الفيسبوك أنه فلان صح. يعني ممكن يأتي الواحد ويسجل على أنه محمد العريفي ولا لا صح. ويحط صوري ويجمعها من الإنترنت ويبدأ يحط محاضرات ويبدأ يقول أنا محمد العريفي راسلوني على مثلا عريفي 120 ياهو مدري إيش وكذا يخترع من عنده إيميل لا يفهمونه إيميلي هذا ترى ليس إيميلي يعني زين لكن أفرض أنه جاء واشترك بهالطريقة هذه ثم بدأوا البنات والشباب يفضفضون له بما عندهم وهذه مشكلة حقيقة فضائح. يعني أنا أعرف أحد الزملاء في إحدى الجامعات يعني له جهود دعوية وله يعني وجود في الساحة الإعلامية فكان عندهم اللي ماسك السنترال شاب ما هو بجيد حقيقة فكان يتصل أحيانا بعض الفتيات تبغى تستفتي الشيخ تبغى تتكلم معه أو ربما أيضا تبغاه يأتي يلقي محاضرة في جامعتهم أو ثانويتهم أو كذا فكانت تقول له السلام عليكم أبغى الدكتور فلان فمباشرة هو يقول طيب لحظة ويضغط على زرين بعدين يقول نعم هو نفسه معك الدكتور هي تقول يا شيخ بس صوتك يختلف عن يعني نسمعه في التلفزيون وأشرطتك فيقول لا تعرفين التلفزيون والأشرطة تغير الصوت شوي تفضلي وش عندك ويقول لهذا الدكتور يقول ولم أعلم بحركة هذه إلا بعد قرابة سنتين إي والله يقول لما جاءني فاكس على في برنامج من البرامج الناس يعني ما كان مشهور جواله يقول فجاءني فاكس في أحد البرامج يقول أرجو الاتصال ضروري جدا قضية تختص بعائلتك يقول عائلتي قلت شو المشكلة يعني لو كان استفتاء يقول ممكن أحطه في جيبي وأنساه يقول فاتصلت فإذا هو امرأة قالت أنا قلت عائلتك حتى خوفك بس ولكن القضية كذا وكذا وأنا ممن وقعوا في حبائل هذا الرجل فأنا أقول إي والله فإذا كانت يا جماعة هذه عبر مكالمة للسنترال فما بالك بإذا كانت المسألة يعني بالفيسبوك لذلك أنا أقول لكل من يشارك من خاصة من يعني بناتي وأخواتي لا تصدقي كل من ينشر في الفيسبوك ويقول أنا فلان لكن الأسلوب يا جماعة والسؤال كيف أستطيع أن أتأكد أن هذا هو فلان حقيقة ولا لا؟ والله سؤال صعب مو يعني انتحار الشخصية وارد في الفيسبوك صحيح لكنها نادر ترى مو بمرة والله ما أدري هل يعني أنا أجزم أن عددا من المشهورين أنشئ لهم عدد من الصفحات في الفيسبوك وهم ما دروا أنا من ضمنهم مع الأسف نشر لي ثلاث صفحات وأنا ما أدري لحد ما اضطريت أني أدخل بالقوة ويعني وأفتح لي صفحة فيه ناس نفوها في الجرائد وبعضهم طلع في بعض البرامج يقول ترى الصفحة الفلانية اللي باسمي تراها ما لي خص فيها الكلام أحمد من الذي سيصدق ذلك يا أخي لما تصير بنت جالسة في مالمو في السويد ولا في سيدني في استراليا وتبغى الشيخ فلان ولا تبغى الداعية فلان ولا تبغى اللاعب الكورة فلان ولا الممثل ولا غيره أقرب وسيلة إيه فالقضية أن لا ينبغي أن يصدق مباشرة وأنها تصير عقلها خفيف صحيح. لو قال نعم أنا الشيخ ولا أنا معبر الأحلام الفلاني ارسلي لي صورتك حتى أتأكد من الرؤية جزاه الله خير حتى أعبر الرؤية صح وكذا لا تصير هي مخفة أيضا القانون لا يحمي المغفلين يعني صحيح. حقيقة بقي معنا عدد كبير من الفوائد حوله وأيضا صفحتي لازم ننشر عنها يا عبد العزيز نقول كلمتين لكن وقتنا انتهى إن شاء الله لعلنا يكون لنا حلقة أخرى بإذن الله تتعلق بالفيسبوك وأيضا سنتعرض الكلام على البلاك بيري وما يكون من يعني استفادة منها أيضا جرت عادتنا أيها الأفاضل أن يكون لنا في آخر كل حلقة مقطع من المنتشر في الانترنت وفي غيرها نعرضه لكم ثم نعلق عليه نخرج إلى مقطعنا اليوم في إعلام جديد ثم نعود إليكم بإذن الله تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون نعم الله سبحانه وتعالى يقول ولذكر الله أكبر أكبر من مشاهدة الأفلام أكبر من النوم أكبر من الجلوس على الفيسبوك أكبر من الجلوس على موقعك على المنتديات أكبر من الجلوس أمام مباراة، كل ما كان ذكر الله تعالى عندك أكبر، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، يقول فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم يضر في باقي عمله. إذا رأيت الرجل فعلا معظما لصلاته، تاركا لأشغاله لأجلها، يعني فعلا يشعر بأن الصلاة أعظم عنده من كل شيء، اعرف أن هذا الرجل موجه إلى خير. أما إذا كان الواحد ما عنده مثل التوجه، هذه مشكلة. الأمر الثاني أيضا أعجبتني في الشاب الجرأة واتخاذ القرار. صحيح. يعني بعض الشباب يكون مع أصحابه في سيارة ولا جلسة شباب ولا غيره ويؤذن، فيخجل أنه يقول لهم يا شباب قوموا نصلي، أو مثلا يا شباب طيب وقف عند المسجد نصلي. يعني بعضهم أعوذ بالله يمر على المساجد والمساجد تقرأ وكأنه هندوسي، مار المسلمين يصلون أنا مالي دخل، كيف مالك دخل؟ أغاني مثلا وعادي ما يهتم. أحسنت. هذه مشكلة حقيقة، وهذا يدل على يعني عدم المبالاة بالصلاة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين ما ذكر أنهم يتركون الصلاة، بل ذكر أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يعني انظر الذم أنهم يقومون إلى الصلاة لكن يقومون إليها كسالى، فما بالك بالله عليك للي أصلا ما يقوم للصلاة. يعني هذا يدلك أن الأمر فيها أعظم. نحن ربما الإنترنت عندنا يعني ما فتح إلا قبل يمكن كل 10 سنوات ولا 15 سنة تقريبا، هم عندهم من فترة طويلة، وبالتالي كانوا يحتاجون إلى هذا من زمان. لذلك يعني كون الإنسان يجلس ربما فرط في أولاده، فرط في أهله، فرط في زوجته، فرط أيضا في معيشته وفي وظيفته وغير ذلك، ولا أدى به إلى السهر الطويل وضيع أيضا بعض أعماله، هذه مشكلة. لكن أنا أؤكد على ما جاء في المقطع مسألة الصلاة وتعظيمها. لنا حلقة أخرى بإذن الله تعالى على الفيسبوك سنتكلم فيها أيضا كيف يمكن أن نخدم به أنفسنا، يعني من خلال إنسان يكتسب من خلاله المال في طرق ممكن تكتسب من خلاله المال من خلال فيسبوك، كيف يستطيع الإنسان أن يخدم به أمته، أن يخدم به بلده، كيف يستطيع أن يصل به أرحامه، كيف ممكن يقيم مجموعات لعائلته يستطيع بها أن يكون فيه بينه وبينهم نوع من التواصل، هذا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم متابعتكم وإنصاتكم، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في حلقة قادمة. وادخلوا على صفحتنا في الفيسبوك صفحة رسمية طبعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائر.